إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى هو الإله وحده جل وعلا، لا إله إلا هو، وكل إله غيره فباطل. وكذلك الله سبحانه وتعالى هو الحاكم، وله الحكم وحده سبحانه وتعالى، كل الحكم في شؤون خلقه جميعا، الحكم كونا وقدرا، والحكم دينا وشرعا، فالأمر كله له سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. كذلك فالحسنات والسيئات مردها إلى الله سبحانه وتعالى. الحسنة تطلق على العمل وتطلق على الثواب، والسيئة يطلق على العمل ويطلق على العقوبة والمثوبة بها. قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. من جاء بالحسنة، بالأمر الحسن الذي حسنه الله تبارك وتعالى، فله عشر أمثالها من المثوبة. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. بالسيئة، بالأمر السيء، بالعمل السيء، فلا يجزى إلا مثلها سيئة، كما قال تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم السيئة لأنها تسوء صاحبها. الحسنات والسيئات تشريعا ومثوبة إلى الله وحده سبحانه وتعالى، وليس إلى أحد من خلقه. فالحسن ما حسنه الله تبارك وتعالى، والقبيح والمنكر ما قبحه الله تبارك وتعالى، وليس هذا للبشر ولا للخلق. فالله هو الذي جعل الحسن حسنا وشرع ذلك، وهو الذي جعل السيئة سيئة وشرع لعباده تبارك وتعالى أن يتركوه. ليس لعقول البشر أن تصل إلى التحسين والتقبيح. لو وكل الله تبارك وتعالى الناس إلى عقولهم لما اهتدوا بأنفسهم إلى الحسن والقبيح. والمنظر إلى الناس، لما استقلوا بعقولهم كيف أنهم استحسنوا القبائح. فأعظم القبائح الشرك بالله تبارك وتعالى، عبادة غيره، الزعم أن هناك إله يخلق يرزق ويميت غير الله تبارك وتعالى، أن هناك من يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى. ضل من ضل من الأمم في هذا الباب ضلال عظيم. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. زين لهم الشيطان أعمالهم، كل السوء زينه الشيطان لهم، الشرك، الكفر بالله تبارك وتعالى، والجحود، القبائح، فعلوا الزنا، فعلوا اللواط، فعلوا كل أنواع القبائح، وزينت في عقولهم وفي نفوسهم، ورأوا أن ذلك حسنا. قال جل وعلا: وعادا وثمود، أي أهلكهم الله تبارك وتعالى، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وكانوا مستبصرين ذوي أبصار ذوي عقول، ولكن زين لهم الشيطان أعمالهم القبيحة. فكل أمم الكفر والضلال كانت أعمالهم في نظرهم حسنة. هذا فرعون يقول لقومه عن موسى: قال إن هذان لساحران يريد أن يكون من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، ويذهبا بطريقتكم طريقتكم في الحياة المثلى. الأمثل أعلى نموذج للحياة، علما أن ملكه وسياسته كانت مؤسسة على الظلم والقهر والتعدي، ففي نفسه زعم أنه الإله الذي لا إله إلا هو. قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير، ما أظن أن هناك أن لكم معبود تعبدونه غيري. قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير. كذلك استبعاد والاستدلال، قال جل وعلا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يعذب يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فهو في ميزان الله مفسد عالي ظالم فاجر، ولكنه في ميزان نفسه وعند موازين قومه عادل قائم بالحق يستحق العباد. الطريقة التي هم عليها أفضل هذه الطريقة، حقوق ونظم الحياة. قال لقومه: قال يا قوم ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الصين فاجعل لي صرحا لعلي أصل إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وقال لقومه: أم أنا خير من هذا؟ قال يا قوم ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين. قال جل وعلا: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فكانت طريقتهم في أعينهم حسن ونظامهم في أعينهم حسن، ولكنه في ميزان الله تبارك وتعالى كل هذه الأعمال التي كانوا يعملونها قبيحة سيئة أتوا بالسيئات. وكذلك الحال في كل أمم الكفر. هذه أمة من الأمم، قرى لوط كانت تأتي أنجس الفواحش التي عرض على ظهر الأرض، ولما دعاهم نبيهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى والطهر وأن يبتعدوا عن هذه الفاحشة المنكرة، قال: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وأخبر سبحانه وتعالى أن قومه الذين استمرأوا هذا واستحسنوه في أعينهم كان خرج جل وعلا: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فيهم أن آل لوط من أهل الطهارة، وبالتالي مفهوم المخالفة أنهم هم من أهل النجاسة، إلا إن هذا الأمر كان حسنا في أعينهم، وكانوا يأتونه بلا حياء وبلا موارد. قال: وتأتون في ناديكم المنكر. وكذلك كل الجاهليات منذ فجر التاريخ كما يقال، منذ الجاهلية الأولى وإلى الجاهلية المعاصرة، كل أهل الكفر ما يفعلونه هو في أعينهم حد. خروج النساء كاسيات عاريات مميلات يعده أهل الجاهلية من الجمال ومن الحسن ومن الرقي ومن التمدن، وحجاب المرأة وأن يكون لها العفة ونظام يحفظ هذه العفة من الطاقة والرجعية والقبح. ما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده حقوقا للأزواج وللزوجات للمرأة وللرجل، هذا لا شك أنه جاء بمقتضى الحكم ومقتضى العدل، وتمت كلمة ربك صدقا أي في الأخبار وعدلا في الأحكام، لكنه عند أهل الجاهلية قسوة وظلم. لم ظلم المرأة يقول، لم يعطيها حقوق، مؤتمرات تعقد، وذلك لجعل ما يسمى باتحاق ويسمونه الآن الإثنينية حق من حقوق الإنسان له أن يمارس. فإذا كان ميل المرأة إلى المرأة وليس إلى الرجل هذا حقها، وهذا حريتها الشخصية، يجب أن تعطى لها، ولا يجب أن يقبح هذا لا عند نفسها ولا عند الناس ولا عند المجتمع، ولا أن يكون هناك عقوبة عليها. رجل يميل إلى مثله، إلى رجل يمارس الفاحشة معه، الفاحشة بمفهوم الدين ولكن بمفهوم هذا حرية شخصية وهذا استمتاع، وأنه لا إثم في هذا ولا قبح في هذا. والأمثلة على هذا يطول شرحها. فإن الشيطان قد زين لأوليائه طريق الشر، جعل السيئات عند أصحابها حسنات. والخلاصة أن العقل لا يمكن أن يستقل بمعرفة الحسن والقبيح، الخير والشر، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي له هذا، مرد هذا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرع لعباده ما شاء، يدلهم سبحانه وتعالى على الحسن وعلى القبيح. فالحسنات والسيئات تشريعا إلى الله سبحانه وتعالى وليس لأحد، ليس لأحد أن يقول إن هذا حسن بهوى من عندي وبظن من عندي، أو إن هذا قبيح بشيء من عنده، بل يجب أن يكون بهدى الله تبارك وتعالى. فما حسنه الله تبارك وتعالى فهو الحسن، وما قبحه الله تبارك وتعالى فهو القبيح. كذلك الأمر في الثواب، المثوبة والعقوبة إلى الله تقديرا ومجازات. فتقدير الحسنة بمعنى المثوبة على الأمر الحسن إلى الله تبارك وتعالى هو الذي يقدرها، وهو الذي جعل موازين سبحانه وتعالى لكل أمر حسن يجازي به سبحانه وتعالى. كم من الجزاء على هذا الفعل، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، تقدير هذا إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك الحال في العقوبة، العقوبة إلى الله تبارك وتعالى تقديرا وإيقاعا. تقديرا هو الذي يقدرها، فتم الذنوب لا يغفرها الله تبارك وتعالى لمن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي جعل الشرك أعظم الذنوب هو الله سبحانه وتعالى، والذي جعل ما دونه أقل منه هو الله سبحانه وتعالى، فجعل ما دون الشرك قد يغفر عنده سبحانه وتعالى إذا مات عليه صاحبه لأهل الإيمان، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك درجات السيئات، أن تكون كبائر وصغائر إلى الله سبحانه وتعالى، العقوبة عليها، إيقاع هذه العقوبة هل يعجلها لصاحبها وفاعلها أم يؤخرها له، فهذا إلى الله. فتعجيل العقوبة وتأخيرها إلى الله. وكذلك الأمر في المثوبة، أن يعجل المثوبة لمن يشاء فإليه، أن يؤجل له مثوبته فهذا إليه سبحانه وتعالى. فالثواب تقديرا ومجازات كله إلى الله تبارك وتعالى ليس لأحد، لم يوكل الله تبارك وتعالى أحدا في أن يفعلها عنه ما يشاء سبحانه وتعالى، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يجازي عبده سبحانه وتعالى. وبمناسبة ذلك أقول، جعل الله تبارك وتعالى لكل الأعمال ثوابا محددا إلا الصوم، إلا الصوم والصبر، أو نقول الصبر والصوم، فالصبر أعم والصوم أخف. ولما كان الصبر من الصوم فإن الله تبارك وتعالى لم يحدد له جزاء، وإنما يعطي له دون عد. فالعد معروف، العد أن يقال له 100 200 300 وأما أن يغرف له وأن يؤخذ بدون حساب كما في الحديث أما الطوم فإنه لي وأنا أجزي به فإنه لي جزاء وأنا أجزي به الله تبارك وتعالى هو الذي يجزي عبده به دون عد فالصلاة والصدقة والحج وسائر الأعمال كل عمل حدد الله تبارك وتعالى له ثوابا محددا عنده يؤخذ يأخذه صاحبه وفاعله في الشرائط التي اشترطها الله تبارك وتعالى لقبول العمل ويجازى عليه إن في الدنيا أو في الآخرة كما رتب الله تبارك وتعالى ذلك وقضى بذلك سبحانه وتعالى إلا الصوم فإن جزاءه إلى الله تبارك وتعالى وجعل الله تبارك وتعالى جزاء الصوم بلا عد وبلا حساب. نعود إلى ما كنا فيه فنقول بأن الحسنات والسيئات إلى الله تبارك وتعالى تشريعا ومثوبة ولا يشارك الرب تبارك وتعالى أحد من خلقه فيها. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا باب عظيم من أبواب توحيد الله تبارك وتعالى وهو أن يعلم العبد أن الحسن على الحقيقة هو ما يحسنه الله تبارك وتعالى وأن السيء والمنكر على الحقيقة هو ما ينكره الله تبارك وتعالى. إذن لا يجاز ما يجازف أحد بعقله فيحسن ويقبح دون هدى من الله تبارك وتعالى. ولذلك في أبواب أصول الفقه باب يسمون الاستحسان هذا نوع من مصدر مصادر التشريع لأن مصادر التشريع مصادر الحكم الشرعي في الدين من أين نأتي بالحكم؟ حكم الله عز وجل منين؟ من القرآن هذا كلام الله من السنة لأن النبي حاكم من عند الله تبارك وتعالى ما حاكم من عند نفسه من يطاع الرسول فقد أطاع الله فطاعة الرسول في حقيقتها طاعة لله عز وجل من الإجماع لأن الأمة لا تجتمع على باطل الله ما يجمع هذه الأمة تجتمع كلها على أمر واحد لا بد أن يكون حق. هذه ثلاثة يعني أمور لا يتطرق إليها الخلل معصوم. ثم القياس القياس لما؟ القياس لأنه إلحاق أمر ما أتى فيه نص وحكم بأمر آخر فيه نص وحكم فإذا مرده إلى الله تبارك وتعالى. القياس الحق مرده إلى الله هو اجتهاد من الشخص لكن المجتهد يقول هذه الحادثة التي لم يأتي فيها نص هي مماثلة لهذه الحادثة التي جاء فيها نص فإذا مرد القياس إلى حكم الله تبارك وتعالى. هذه الأربع يعني مصادر من مصادر يعني التشريع وكل مردها إلى الله. فالقرآن من الله وهو حكم الله تبارك وتعالى والسنة من الله لأن حكم النبي هو حكم الله تبارك وتعالى والإجماع من الله لأن الله هو الذي هدى الأمة ألا تجتمع يعني على باطل والقياس إلى الله لأن الخائف إذا وفق إلى الحق فإنما ينفي الحكم لم يأتي فيه النص إلى حكم آخر مما جاء فيه النص. من الأبواب المختلف فيها شيء يسمونه الاستحسان. الاستحسان هو عند أصحابه يقول لك فيه أمر يراه الفقيه حسن بس ما عنده دليل ما يقدر يستدل عليه يقول لك لا يستطيع أن يستدل عليه بس يرى أنه حسن لا يستطيع الاستدلال عليه يقول لك أمر ينقضح في ذهني يقول هذا حسن بس تقول لي شو الدليل عليه يعني إيش في هل في القرآن يعني ما يدل على أن هذا حسن هل في السنة ما يدل عليه هل هناك إجماع يقول لك ما فيه طب هل هناك قياس يقول ما عندي قياس بس هذا أمر حسن. تدرون ماذا يقول إمام الشافعي في هذا؟ يقول من استحسن فقد شرع يقول من استحسن بعقله شيء فقد شرع والتشريع لله بعد شرك يرى أن هذا نوع من الشرك بالله تبارك وتعالى لأنه قال إن هذا أمر حسن ولا يستطيع أن يأتي بدليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع ولا عند قياس يقوله وإنما يقول لك هو شيء ينقدح في الذهن ينقدح في الذهن المجتهد ولا يدري هل هذا الأمر اشهدوا دليل هذا الأمر فيقول من استحسن فقد شرع ما في شيء اسمه استحسان ما في شيء اسمه استحسان في عندك دليل أن هذا حسن إذا هو حسن إذا حسنه الله تبارك وتعالى ما عندك لا تقول هذا أمر حسن من عند نفسك. وهذا كلام عظيم يعني كلام الشافعي هذا كلام عظيم أحببت أن أبينه لأبين مدى الخطورة في أن يقول المؤمن هذا أمر حسن ولا دليل عنده لم يحسنه الله تبارك وتعالى وكذلك الحال يقول هذا أمر سيء وهذا حرام وهذا أشبه في الحرام وهذا لا ينبغي وهذا لا يجوز ولا دليل عنده. إذا هنا نصب نفسه مشرع مع الله تبارك وتعالى. بهذا نعلم مقدار الإجرام في الهجوم على التشريع. وطبعا إذا كان الأمر واحد يحسن ما قبحه الله تبارك وتعالى فلا شك في كفره وشركه. اللي يقول على شيء الله حسنه وقال إن هذا حسن وأن هذا أمر الحسن وأن صاحبه يؤجر عليه، إذا نص الله على أمر وجاء واحد يعلم إن هذا حسنه الله وقال لا هذا قبيح، لا شك أن هذا كافر مشرك، كافر بالله تبارك وتعالى، معارض لكلام الله عز وجل. والعكس بالعكس، فمن حسن ما قبحه الله كفر ومن قبح ما حسنه الله كفر. بل من حسن شيء بعقله فقط ما عنده دليل فيه ولم يأتي فيه نص وقال انه حسن من عند نفسه، هذا يرى اهل العلم انه مشرك، من استحسن فقد شرك. والتشريع ليس الى الله تبارك وتعالى، لان الله له الحكم وحده سبحانه وتعالى. هذه اول فائدة ينبغي ان تستفاد من هذا. باب عظيم من ابواب التوحيد ان الحسنات مردها الى الله سبحانه وتعالى. الامر الاخر، فائدة ثانية، اذا علمنا ان الحسنات مردها الى الله والسيئات مردها الى الله تشريعا وجزاء، اذا علمنا من سيحاسب، من الذي سيحاسب عن كل عمل صغيره وكبيره. الحساب يوم القيامة على كل شيء. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يرى بالجزء يعني لا بد أن يرى. فالجزاء عند الله تبارك وتعالى بمقدار الذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة لفي الحسنة وإن تكو حسنة أي حسنة نتيع يضاعف ويؤتي من لدنه أجرا عظيم. سيحاسب على مثقال الذرة من الخير وكذلك على مثقال الذرة من الشر، غمزة همزة لمزة كلها كذلك، نصف كلمة قد يدخل بها النار. ومن الذي يحاسب؟ الله، الله سبحانه وتعالى الذي يشرع الحسنات، الذي شرع لعباده الحسنات والسيئات وبين لهم هذا الطريق وفصل كل شيء، فصله تفصيلا كاملا كل الحسنات كل السيئات، طريق موضح لا تكاد تجد عمل قول خاطرة تخطر إلا وقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله. وإن داخلها تدخل في باب الحسنات في باب السيئات، وهو الذي سيجازي، هو الذي سيجازي سبحانه وتعالى. وهذا باب عظيم كذلك من أبواب التوحيد، وهو أن الله لا يتل إلى أحد من خلقه حساب الخلق، وإنما الكل موكلون إلى الله تبارك وتعالى. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فأوبت العباد كلها إلى الله وحساب العباد كلهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عظيم جدا، هذا من أعظم أبواب التوحيد، وهو كذلك من أعظم الأبواب التي تؤدي إلى استقامة العبد على أمر الله عز وجل، عندما يعلم أنه موقوف أمام الله، الله سبحانه وتعالى بذاته ليحاسبه على عمله، وأنه لن يحاسبه غيره. ومن الله تبارك وتعالى؟ الله الذي لا تخفى عليه خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لأن من الذي سيحاسبكم؟ الله. فهل يمكن أن تخفى منك خافية عن الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن تخفي شيء كان شيء في صدرك من الكفر من الشرك من غيره كان في صدرك ولم يطلع عليه أحد، ما أحد اطلع عليه أبدا حتى ولا أقرب الناس إليه، أباك أخاك زوجتك ما ضحت بهذا السر لأحد قط، لكن الله يعلم، الله يعلم، الذي سيحاسبك يعلم. قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الله على كل شيء قدير. فحتى ذوات الصدر التي لم يبح بها الإنسان لغيره قط، والذي كانت دائما كلها مخزونة ومقفل عليها في الصدر، الله يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. تبلى تهتك السرائر، يعني ينثر الله تبارك وتعالى السر الدفين لكل عبد فيبين يكتمه يخرجه الله تبارك وتعالى منه، يعبى إخراجه ينفق الله تبارك وتعالى الزمان والمكان والأعضاء، يقل أعضاهم ثقي فتنفق بالسر الدفين بكل ما أسره. فمرد العباد حسابا إلى الله تبارك وتعالى، ومجازات الله تبارك وتعالى على الحسنات والسيئات في الدنيا والآخرة، إن الله سريع الحساب. ومعنى سريع الحساب سريع المجازات، مش سرعة الحساب، يعني سرعة الحساب كما يظن الناس سرعة الكمبيوتر، يعني لا، وإنما إن الله سريع الحساب في العقوب. ممكن يعمل إنسان ذنب وهو فيه تنزل عليه العقوبة في التو واللحظة، ما يقول لا الأمر هذا بعدين على ما يكتب ويروح ويرفع إلى الرب سبحانه وتعالى ويمكن تيجي عقوبة، لا. فالله سريع الحساب سريع العقاب، معنى سريع الحساب سريع العقاب، قد تأتي العقوبة على الذنب في التو واللحظة، وقد يؤجلها الله تبارك وتعالى. وكذلك الأمر في الحسنة، ممكن إنسان في نفس وقت الحسنة يكافئه الله تبارك وتعالى مكافأة عاجلة ويدخره الله تبارك وتعالى له إذا شاء. فالثواب هذا إلى الله تبارك وتعالى، قد يعجله كما يشاء وهو الأخبر بعباده، وقد يؤجله سبحانه وتعالى. وكذلك العقوبة، قد يعجلها الله تبارك وتعالى لفاعلها في التو واللحظة، وقد يؤجلها سبحانه وتعالى كما يشاء، كما قال جل وعلا في المجرمين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم. الإملاء الإملال الإمهات، يعني أمهلهم فلا وخذهم سريعا بالعقوبة، وإنما تدخر لهم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلح، شاف فرصة، إذا أخذه الله تبارك وتعالى فلا إفلاس من عقوبة الله تبارك وتعالى. إذن الذي يجازي العباد حسنات وسيئات هو الله سبحانه وتعالى وحده، وليس لأحد من خلقه سبحانه وتعالى. لم يوكل الله تبارك وتعالى في هذا الأمر لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلن يحاسبك النبي ولن يحاسبك الملائكة، وإنما سيحاسبك الله، بل يحاسبك في كل وقت وكل ساعة الله تبارك وتعالى على الحسنة والسيئة. فإن شاء الله تبارك وتعالى أن يعطيك على حسنتك حسنة في الدنيا، هذا الأمر إليه سبحانه، إن شاء أن يؤجلها لك أجلها، وكذلك السيئة إن شاء الله تبارك وتعالى أن يعجل لك العقوبة أجلها، وإن شاء أن يؤجلها أجلها، الأمر إليه سبحانه وتعالى. والحساب عنده بمقدار الذر، الحساب عند الله تبارك وتعالى بمقدار الذر، وكذلك الحساب عنده أنت تحاسب عند من لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. هذا باب عظيم من أبواب توحيد الله تبارك وتعالى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي ولكم التقوى، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. طبعا في هذه الدنيا المؤمن مبصر يعلم هذا، ويرى فعل الله تبارك وتعالى في عباده الصالحين والمجرمين، وهذا أمر ظاهر في كل يعني التاريخ منذ آدم إلى يومه. وقد بين الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين فعله وما سلف. انظروا آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه، وانظروا الصالحين من كل أمة كيف كانت يعني فعل الرب وسنة الرب بهم سبحانه وتعالى. وكذلك لننظر المجرمين من أول وجودهم في الأرض إلى يومنا هذا، ما صنيع الرب سبحانه وتعالى به. هذا قوم نوح، قوم فرعون، عاد، ثمود، مشركون والكفار في كل وقت وملة، الله تبارك وتعالى له صنيع معه. المؤمن مبصر يرى سنن الرب تبارك وتعالى في الخلق والناس، آيات واضحات بينها الله تبارك وتعالى هي ظاهرة موجودة. والكافر أعمى، لا يرى، لا يسمع، لا يفقه، مطموس على بصيرته. هل من يعتبر؟ هل من يتعظ؟ هل من ينظر في مصارع الغابرين؟ في فعل الله تبارك وتعالى بالمهتدين؟ قليل. كثير من الناس تجدهم يعيشون في هذه الحياة وكأنه لا رب يسمع، وكأن الناس هم الذين يفعلون ما يشاء، وكأنه لا حساب ولا عقوبة. الحساب والعقوبة والثواب القائم في هذه الدنيا أمر عظيم جدا. لننظر عناية الرب تبارك وتعالى بأهل الإيمان، هذا إخبار رب حق. ألم يكن في هذه الأرض نوح والمؤمنون معه والكافرون؟ ما كان فيه؟ ماذا كان المصير؟ ما قال الله تبارك وتعالى عنه وقومه مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا؟ ما كان في عاد؟ ما كان في ثمود؟ ما قال الله تبارك وتعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم؟ تبين لكم يعني فعل الله تبارك وتعالى بهم وهلاك الله عز وجل لهم مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقال في قرى لوط وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وعدد مصارع الغابرين وقال إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فجعل ما صنعه الله تبارك وتعالى في أهل معصيته في هذه الدنيا آية لمن خاف العقوبة الأخروية، هذه عقوبة معجلة. يقول الله انظروا مصارع الغابرين، وكذلك انظروا مصارع الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين. ماذا كان مصير نوح مع الذين آمنوا معه؟ شدة في أول الأمر، ثم بعد ذلك النصر والتمكين والإعزاز. إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلوات الله وسلامه عليه، ماذا كان؟ شدة في أول الأمر وابتلاءات، ثم تكون العاقبة له، العاقبة لعباد الله المؤمنين. وهكذا الأرض كلها على هذا النحو، لكن الكافر لا يرى. الناس مطموس بصائرها، الناس يسيرون طريق الهواية، طريق الهواية وطريق الضلال، وهو يذهب إلى جهنم ويرى مصارع الغابرين بعينه وهو يسير في الخلق. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. كثير من الناس يعيشون أبدا وكأنه لا رب يحاسب العباد، وهو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. فالمبصر العبد المبصر المؤمن يرى فعل الله تبارك وتعالى، يرى سنن الله تبارك وتعالى في الكون والحياة منذ الخليقة وإلى اليوم. والأعمى فإنه كم من المسلمين الذين نزل فيهم هذا القرآن ونزلت فيهم السنة ورأوا الآيات عيانا بيانا، آيات الله تبارك وتعالى في نصرهم وإعزازهم وتمكينهم وعنايته بهم. كم منهم من يرى أن ما عليه الغرب الآن وأمريكا وهذا العالم هو الحياة، هو التحضر، هو يعني هو الرقي، هو السعادة، ويرى في الإسلام الشقوة والعذاب والهلاك والتأخر والبلاء كله أن يكون من أهل الإسلام، ويرى ما عليه هؤلاء وهم يعني كمن هو في مستنقع القذارة والنجاسة، يرى أن هذا هو الحياة وهو الرقي وهو السعادة. كم أقول من المسلمين، من المسلمين الذين نزل القرآن بلغتهم عرب يقرؤون القرآن يرون هذه الآيات عيانا بيانا، ومع ذلك يود أن لو كانوا أمريكان كانوا كفار يعيشون عيشة الكفر بكل قذاراته، ولا يعيشون حياة الإسلام بكل طهارته. انتماس بصيرة، هذا مما يدلك على أن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه لا عذر لمن ضل وكفر بعد هذا البيان العظيم من الله تبارك وتعالى. القرآن الذي يتلى والسنة النيرة المتهرة وقول النبي تركتكم على مثل المحجة لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك، صدق رسول الله بالفعل، لا يزيغ عن هذا الطريق الصراط المستقيم الواضح البين إلا هالك، طلب لنفسه الهلاك فهلك عياذا بالله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينير بصائرنا وأن يسلك بنا طريق الهداية إليه. استغفر الله ويدوكم لي ولكم كل ذنب. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخر الصلاة.